السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام أبو نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك باب الهدي والأضحية، قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن والثني سواه، فالإبل 5 سنين والبقر 2 سنتان والمعز 1 سنة والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الهدي هو ما يقدمه الإنسان إلى البيت الحرام تعظيما لله وتعظيما لشعائره، سواء كان حاجا ومعتمر أو أهدى وأرسل هديا يذبح في البيت الحرام وهو مقيم في بلده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدي ويذبح في مكة وهو مقيم في المدينة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها في يده وأرسلها وأقام في المدينة، ولم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. وقالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني وهو في المدينة. ومن الهدي ما يجب على الحاج المتمتع أو القارن، كما قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. فإذا استطاع الهدي فإنه يجب أن يذبحه، أما إذا عجز فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام الحج و7 إذا رجع، كما ذكر الله ذلك في كتابه. ومثله القارن الذي أحرم بالحج والعمرة سواء، كذلك يجب عليه أن يذبح هديا، فإن عجز صام 10 أيام. وأما غير الهدي فإنه يسمى فدية، إما لترك واجب أو لفعل محظور، فالفدية لا يكون صاحبها منها شيء لأنها لفقراء الحرم. وأما الهدي فإنه يستحب أن يأكل من هديه، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه يوم النحر يوم العيد، وهي 100 ناقة، 100 من الإبل. أمر من كل جزور ببضعة، يعني قطعة لحم، وطبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها قبل أن يفيض إلى بيت الله الحرام. والهدي والأضحية من حيث السن وجميع الشروط، يعني لنفي العيوب سواء، وكذلك العقيقة التي تذبح عن الصبي. أولا، السن لا يجزئ من الإبل إلا ما بلغ له، ما تم له 5 سنين، فإن كان أقل فإنه لا يعد هديا ولا أضحية ولا عقيقة، بل يكون ذبيحة لحم. وأما البقر فإنه إذا بلغت سنتين، هذا الذي يسمى ثني. وأما الغنم فإن الظأن إذا تم 6 أشهر يجزئ، وأما المعز فلا يجزئ حتى يتم له 1 سنة. فمن الظأن يسمى جذع إذا تم 6 أشهر، وإذا تم 1 سنة يقال له ثني. وأما التشريك والاشتراك فإنه يجوز 7 أن يشتركوا ببدنة أو ببقرة بالهدي والأضحية، أما العقيقة فليس فيها اشتراك، لا بد أن تكون خالصة سواء 1 أو 2، فإنه لا تشريك فيها في دم. وهذا الذي تخالف به العقيقة الهدي والأضحية. والهدي الأضحية سنة مؤكدة ينبغي لمن قدر ألا يتركها، فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع فعليه أن لا يتقاعس عنها أو يتركها، لأن له في كل شعرة منها حسنة وفي جميع أعضائها، سواء أكل أو تصدق أو أهدى، فلها فضل عظيم. ولا ينبغي للإنسان أن يتصدق بثمنها، بل ذبحها يوم العيد أفضل من التصدق بثمنها، كما أنه لا ينبغي أن تدفعها لأناس يذبحونها وأنت لا تشرف عليها ولا تدري عنها، بل السنة أن تذبحها بنفسك أو تذبح وأنت حاضر، لأن ذنوب المضحي تغفر وتتساقط عند سفك دمها. وأفضل ما تقرب المؤمن إلى الله يوم النحر بدم يتقرب به إلى الله. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بهمشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يأكل المضحي 1/3 ويتصدق ب1/3 ويهدي 1/3، ومثله الهدي ومثله العقيقة. كما أنه لا ينبغي ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، لا جلد ولا غيره، إما أن ينتفع بها أو يهديه، أما البيع فلا. كما أنه لا يعطى الجزار إجرته منها، لا من الهدي ولا من الأضحية ولا من العقيقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا، لما وكل عليا رضي الله عنه يقوم على بدنه في حجة الوداع وهي 100، وأمره أن يقوم عليها بتوزيعها وتصدق بها وتصدق بأجلتها وجلودها، قال نهى عليه الصلاة والسلام أن يعطى الجزار أجرته منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. وكما أن السن محدد ومشترط، هناك أيضا صفات من حيث الحسن والتمام والكمال ومن حيث العيوب، فأكملها وأفضلها وأحسنها أصحها جسما وأكبرها وأتمها سنا، يعني أن تكون تامة وكثيرة اللحم والشحم وأطيبها أغلاها ثمنا، على أن تريد بذلك وجه الله، لا تشتري أضحية غالية ثم تتحدث عن نفسك بأنك ضحيت بكذا وكذا من أجل أن تبين أنك اخترت الغالية والكبيرة افتخارا، فإن ذلك يدخل في الرياء ثم يبطل العمل. وأما وقت ذبحها فإنه بعد صلاة العيد، وقد بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأنه من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم وعليها أن يذبح أخرى مكانها، فليعلم ذلك. وليس المقصود فقط أننا نتسمى بأننا ضحينا، فتذبحها بنفسك أو تحضرها، لكن يكون ذلك بعد صلاة العيد، والسنة ألا تأكل شيئا قبل أن تأكل من لحم أضحيتك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. كما أن من عزم على الأضحية فليس له حق إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة، ليس له حق أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء حتى يذبح أضحيته، هذا بالنسبة له هو الذي سيدفع قيمة الأضحية عنه وعن أهل بيته، أما أهل بيته فلا يلزمهم شيء، يعني ما يلزمهم الإمساك عن ظفر أو غيره، إنما الحكم يتعلق به هو، هم يشتركون معه بالأجر لكن لا يلزمهم شيء. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أو نهى نقول نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من بشرته وظفره أو شعره شيئا إذا دخلت العشر حتى يذبح أضحيته، لكن من فعل ذلك فليس عليه فدية مالية، لكنه أخطأ وتجاوز، يعني تعدى النهي، فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يستغفره، ولا يتساهل ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، على أن يختار المال الحلال والذي لا شبهة فيه، والحرام والمشتبه دائما لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يكون مالا له، لأنه لا ينفع صاحبه بشيء، لا في أضحية ولا في حج ولا في صدقة، بل هو زاده إلى النار. المال الحرام كل جسم نبت على سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيجب أن يكون مالا حلال، وأن يراد بذلك وجه الله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام بهديه. يعني بسنته. نسمع الآن إن شاء الله ما ذكره المؤلف رحمه الله، ثم نسمع أيضا العيوب التي ينبغي المسلم أن يتفقد أضحيته قبل أن يشتريها حتى يتجنبها، لئلا ينقص ثوابها أو لا تجزئ. فنسمع الآن حتى نعرف الواجب علينا من ذلك. نعم. قال: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء. نعم، العوراء التي لا تبصر إلا بعين واحدة كما تعلمون، والعمياء من باب الأولى، والعجفاء هي التي لا مخ فيها، هزيلة، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأفضلها وأحبها إلى الله ما كانت أكمل وأفضل وأغلاها ثمنا. وإيش العرجاء؟ العرجاء التي تضلع عند المشي ويشق عليها ولا تستطيع أن تمشي مع الصحاح كذلك. نعم. والهتماء؟ الهتماء التي سقطت أسنانها من كبر السن لا تجزئ. نعم. والجداء؟ الجداء الذي نشف ضرعها من كبر السن. نعم. والمريضة والعضباء بل البتراء؟ المريضة التي بين مرضها ويضرها ويؤثر عليها، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا من الخبيث من توفقون. إذن المريضة لا تجزئ إذا كان مرضها يمنعها من المشي أو من الأكل والشرب ويؤثر عليها، يعني مرض بين يضرها يزيدها ضعفا وهزلا، فإنها لا تذبح أضحية. وإيش العظباء بل العظباء التي قطع نصف أذنها أو كسر نصف قرنها فأكثر، أما لو كان أقل من النصف سواء من الأذن أو من القرن يجوز. وأما البتراء خلقة، يعني التي خلقت ليس لها ذيل ليس لها ذنب، هذا لا بأس، هذا خلق الله ليس فيها نقص. كذلك الجماء التي ليس لها قرون أصلا أو التي آذانها قصيرة من الأصل خلقتها لا بأس بها، لأن الله عز وجل خلقها كذلك. ومن المعلوم أن كل ما اشترتها الأفضل والأكمل فهو أحسن. وأما الخصي فيجزئ أيضا، لأن أهل الغنم يخصونه من أجل أن يكون أسمن وأكمل وأكبر الجسم، لكن المجبوب لا يجزئ، وهو الذي قطع ذكره، خروف أو تيس أو ثور جمل. نعم. قال: والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. نعم، هذه يعني تجزئ. نعم. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، هنا ذبح وهنا نحر. النحر هو أن تضرب بالوحدة وهي ما بين العنق والصدر، إذا كان الرجل ماهر قوي ومعه سكين حادة فإنها تعقد يدها اليسرى وهي واقفة، ثم تضرب يطعنها بالوهدة فتسقط. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد أناخ بدنته ليذبحها فقال له أقمها، ابعثها قائمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن السنة في الإبل أن تنحر نحر، وأما البقر والغنم فإن السنة فيها الذبح على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة، ولو عكس فلا حرج، يعني لو ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر يجوز، لكن الأفضل أن تنحر الإبل نحرا ويذبح ما سواها ذبحا، على أن يقول الذابح والناحر بسم الله، وهذا واجب كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يضحي فليضحي بسم الله، يعني يقول بسم الله عند ذبحه. والله أكبر أيضا هذا سنة، أما تسمية واجبة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن حق البهيمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وليلح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، من الإحسان في المذبوح أو المنحور أن أولا تعرض عليه الماء، تسقيها إذا كانت تريد ماء، ولا تنحرها أو تذبحها أمام أخواتها أو أولادها، ثم أيضا لا تبدأ بصلخها قبل أن تموت، لأن هذا أذيتها. وليحد أحدكم شفرته، يعني تكون السكين حادة، لا تكون داثرة فتؤذيها وتتعبها، فهذا قد تأثم بسببه. وليرح ذبيحته، لأن هذا أريح لها، ومن راحتها أنك تمسكها، إذا ذبحتها لا تتركها تقوم وتقع حتى تموت، لا، تمسكها حتى تموت، فإن ذلك من راحتها، على أن تقطع جميع العروق ولكن ما تكسر العنق أو تقطع الرأس حتى تموت، إنما تأكد من قطع العروق الأوداج كلها مع الحلقوم، سواء كان الذابح رجل أو صبي مميز أو امرأة أيضا يجوز، المهم أن يكون يحسن الذبح، وأن يقول بسم الله فهذا واجب، وقول الله أكبر سنة، وأن تكون مستقبلة القبلة. نعم. قال: وسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم، هذا من السنة أن تقول اللهم هذا منك ولك، يعني منك نعمة تفضلت بها علينا، ولك يعني يتقرب به إليك، وهذا مثل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ينبغي أن تقرأ هذه الآية عند ذبحها أيضا قبل الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته قال كذلك. والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وأما البدنة كما قلنا تجزي عن سبعة، والبدنة والبقرة كذلك، لكن الشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. إذا كان إنسان ما يذبح بقرة كاملة أو ناقة كاملة فالشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. نعم. قال يتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يشهدها يعني يحضرها، إما أن تذبح أنت كما فعل عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده أضحيته ونحر 63 بدنة يوم حجة الوداع بيده، ووكل عليا على البقية، عدد عمره عليه الصلاة والسلام 63، نحرها بيده. أو يحضرها إذا كان هو لا يستطيع الذبح، كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: اذهبي فاحضري أضحيتك. فإن المسلم إذا حضر أضحيته بنفسه فإنها تغفر ذنوبه عند سفك دمها. نعم. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتيهما. أو قدره يعني إذا إنسان مثلا في البر ما عنده صلاة عيد، لا يتعجل حتى يتأكد أن صلاة العيد في بالمدن قد أقيمت، قد صلوا الناس العيد. قد يكون إنسان في مكان ولا حضر صلاة العيد، في مزرعة، في مكان نائي، فلا يذبح حتى يتأكد أن صلاة العيد قد أقيمت. كما أن السنة كما قلنا ألا يطعم شيئا حتى يأكل من لحم أضحيته. أعيد الجملة. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده. نعم. أو قدر قلنا أنه إذا كان إنسان لم يصلي العيد لسبب أسباب فإنه لا يتعجل حتى يتأكد أن صلاة العيد قد أقيمت، يعني صلوا. لكن قوله ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى يومين، الصحيح أنها 3 أيام بعد العيد، أيام التشريق 3، 11 و12 و13، إلى غروب الشمس يوم 13، سواء في الليل أو في النهار يجوز الذبح، لكن أفضل ما يكون يوم العيد، فإنه لم يتقرب العبد إلى الله يوم العيد بأفضل من دم يسفكه يبتغي به وجه الله، وهو أفضل من أن تعطيها أناس وتقول اذبحوها وتصرفوا بها أو تعطيه ثمنها، لا، تولها بنفسك. نعم. ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه. إن فات يعني مثلا فات 3 أيام ولم تذبح لسبب أسباب، فإنه إذا كان هناك أضحية واجبة وجوب، كان تكون وصية موصى بها أو نذر منذورة، فتذبحها ولو فات الوقت قضاء. الأداء في يوم العيد 3 أيام، وما بعده قضاء للأشياء الواجبة. أما إذا كانت نفلا فإنه لا يذبح أضحية بعد اليوم 13. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يعني إذا كان عندك غنم بعضها تريدها هديا وبعضها أضحية وبعضها لا تريد أن تذبح، فلا بد أن تعينها بالكلام، تقول هذه الشاة أضحية، وهذا أهدي، هذا عقيقة. فلا يكفي النية، بل تعينها بنيتك ولفظك وتسميها يعني بالإشارة إليها أو بتسميتها: هذه الشاة، هذه البقرة، هذه البدنة هدي أضحية عقيقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح قال اللهم أن هذا منك لك، هذا أضحية عن محمد وآل محمد. نعم. قال ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. إذا عينتها وخصصتها للهدي أو للأضحية أو للعقيقة هذه قربات، انتهت صارت كالمنذورة، لا يجوز لك أن تذبح غيرها إلا أن تبدلها بخير منها، ما تبيعها أو تهديها أو تتصرف بها وتقول كله سوى كله غنم، لا، عليك أن تذبح الشيء الذي عينته إلا أن تستبدله بخير منها. إذا استبدلت بخير منها طيب. نعم. قال وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوها إن كان أنفع لها. يعني لو كان عندك غنم وفيه وقت، العيد باقي عليه أيام والوقت قد يكون الجو حار، وإذا جززت صوفها يكون أنفع لها وخير لها، فلا بأس أن تجز الصوف وتتصدق به أو تنتفع به. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن يبقى صوفها عليها وشعرها. نعم. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به أو يتصدق به أو يهديه. نعم. أما أن يبيعه فلا، لا صوف ولا شعر، يعني لأن الصوف من الضأن والشعر من المعز والوبر من الإبل صوافها وأوبارها وأشعارها، فهذه الأشياء إن انتفعت بها أنت وإن تصدقت بها أو أهديتها، لكن ما تبيعها لا هي ولا جلد ولا أي شيء منها، رأس ولا أظلاف ولا شيء، لا تقول نحن ما نشتهي نأكله، تصدق بها على من يأكله، الصوف وغيره كذلك، ما تنتفع به تجد ناس ينتفعون به ادفعه له. نعم. قال وان تعيبت ذبحها واجزاته الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين. يعني اذا حصل لها عيب وهي عندك بعدما عينتها، اشتريت اضحيه وربطتها، هذه اضحيه، حصل لها عيب، انكسر قرنها، حصل لها عرج، لا باس ان تذبحها، لأنه إنما حصل هذا الشيء طارئ بعدما تعينت. لكن إذا كانت واجبة، يعني نذر أو وصية ثابت وجوبها قبل التعيين، فإنك تستبدلها بخير منها لو تعيبت. لأن بعض الناس إذا أوصى بوصية قربة تفعل له بعد وفاته يقول أضحية، يخرج من مالي من ثلث مالي أضحية، هذه تصير واجبة على الناظر على الوقف وعلى الوصية أن ينفذ. نعم. قال وأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. نعم، هذا السنة والأفضل، سواء هدي أو أضحية أو عقيقة، الحكم سواء، فالأفضل أن تجعلها ثلاثا، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث للبيت، فلو أكلت أكثر أو تصدقت بأكثر أو أهديت أكثر فلا حرج، الحمد لله، يعني الأمر لله الحمد وسع، لكن هذا الأفضل. ولو قدر أنك طبختها كلها وناديت جيرانك وقاربك وأكلتوها ولم تتصدق بشيء، فعليك أن تغرم شيء من اللحم تتصدق به، إلا أن يكون ممن دعوت للأكل فقراء وأردت بذلك الإحسان إليهم حينما دعوتهم. لكن لا شك أنك إذا أعطيت جيرانك وقاربك لحما نيئا يتصرفون به فهو أفضل، لأنك ربما تدعوهم وهم لا يريدون، ربما ترسل لهم لحما مطبوخ ولا يكونون في حاجته، أما النيئ فإنهم يتصرفون به متى ما شاءوا طبخوا. فلذلك ينبغي أن يكون الهدية والصدقة لحما نيئا طريا. نعم. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها، إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. يعني على الأقل، على الأقل أوقية، يعني المهم ولو بضعة يسيرة. لكن على كل حال كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وليس تضحية، لكن أراد عليه الصلاة والسلام بها وجه الله، أمر أن توزع، فلما فرغ قال: ماذا بقي منها؟ قالوا: ما بقي إلا كرشها. قال: كلها بقيت إلا كرشها، يعني اللي تصدقت به هو الذي يبقى، هو الذي تجده. فلا ينبغي الإنسان أن ينسى أو يصدق، يعني يسقط الصدقة من حسابه أو يتساهل أو يحرص على الهدايا دون الصدقة. الصدقة يراد بها وجه الله، والفقراء أولى، وهم ينتظرون يوم العيد، ينتظرون مثل هذه العطيات الصدقات، ولا سيما إذا كانوا من أقاربك أو جيرانك. لا تكن المسألة مبادلة، اللي يعطيك تعطيه واللي ما يعطيك لا تعطيه، لا، علينا نريد بذلك وجه الله، وأن نحرص كل الحرص على أن نبدأ بالصدقات قبل الهدايا، حتى ندخل السرور والفرح على الفقراء ونسد حاجتهم في ذلك اليوم. نعم. وإلا ضمنها، يعني لو أنك قدر أنك نسيت وأكلتها كلها تضمنها، يعني تشتري أي لحم وتتصدق به. نعم. قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. نعم، هذا تقدم أنه إذا عزم الإنسان على الأضحية فقبل دخول العشر يأخذ حذره، تريد أن تقلم أظافرك، تحلق شعرك، حتى إذا دخلت العشر فالتزم فلا تعتدي. أما لو كان الإنسان ما عنده عزم، ما عنده نية أنه يضحي، وأخذ من شعره ومن ظفره ثم بعد ذلك نوى الأضحية، قد يكون في البداية ما كان ثمنها موجود، أو يكون له عذر آخر، لكن بعد ذلك نوى، فلا حرج عليه فيما فعل ما دام أنه فعله ولم يكن عازما على الأضحية، لكن من حين ما عزم يلتزم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. نعم، العقيقة هو ما يذبح عن الصبي، عن المولود، سواء ذكر أو أنثى، لكن ينبغي أن يكون عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة. فلو ذبح واحدة عن الذكر فلا بأس بذلك، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة، لكن الأفضل كما جاء في الحديث أن يكون عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، كما أنه ينبغي ويسن أن يكون ذبحها يعني العقيقة يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، فإن فات فليس هناك تحديد، متى ما يسر الله تذبحها وتسميه. يستحب أن تكون التسمية في ذلك اليوم، وأن تختار له أحسن الأسماء، لأنه قد يكون للإسم أثر على المسمى. ثم تحلق رأسه إن كان ذكر، وتتصدق بوزنه ورقاء يعني فضة. أما الأنثى فلا يحلق رأسها. وهي كما تقدم كالأضحية والهدي في توزيعه. والمؤلف رحمه الله يقول ينبغي أن تنزع جدولا يعني أعضاء، ولا يكسر منها شيء، تفاؤلا بسلامة الولد. الصحيح أنه لا بأس في تكسيرها وتقطيعها، لأن ذلك أرفق بأهل الأضحية الهدي أو العقيقة، من أجل يعم نفعها أكثر. ليس كل أحد ستعطيه جزءا كامل، رجل أو يد أو نحو ذلك، فلذلك تقطعها بقدر الحاجة حتى يكون النفع أكثر. تعطي الجيران، تعطي الأقارب، تعطي الأصدقاء، هدايا، صدقة، كل على حسب حاله. والإمام أحمد رحمه الله يقول أرجو لو كان معسرا أن يسهل الله لها له قيمتها، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتقاعس عن ذبح العقيقة، لأنها سنة، وقد ورد في الحديث أن كل مولود مرهون بعقيقته. لو مات يقولون إنه لا يشفع لوالديه حتى تذبح عقيقته، والله أعلم. كما ذكروا أنه لو أن الأب لم يذبح عقيقة عن ولده، إما لفقر أو غيره، فعلم الولد بعد أن كبر وذبحها هو عق عن نفسه، فهذا مشروع، وتكون صدقة منه على أبيه، لأن هي واجبة في حق الأب. لكن لو تبرع بها أحد الأقارب من أجداد أو من أخوان أو غيره يجوز، كما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، أبوهم علي، فالذي عق عنهم جدهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تذبح يوم سابعه، فانفات في 14، فانفات في 21 تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. هذا الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي والأضحية يجوز التشريك كما قلنا، يجوز أن يكون سبعة في بدنة أو في بقرة، أما العقيقة لا، ولو كان أولادك ما تجمع اثنين في بدنة أو في بقرة أو في شاة، لا بد أن تكون مستقلة، سواء بدنة أو بقرة أو شيء من الغنم، ما في تشريك. أما بقية الأحكام فكلها سواء، من حيث العيوب، من حيث السن، من حيث الأفضلية في أكلها والتصدق بها إلى غير ذلك، وتحريم بيع شيء منها، الأحكام سواء. نعم. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. نعم، لا فرعة ولا عتيرة. الفرعة هم أنهم كانوا في الجاهلية